السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا الباب يا شيخ، استقبال القبلة قرأنا في آخر الدرس. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. يقول: الشرط الخامس والسادس النية. وعلى هذا تكون الشروط ستة، والمتداول في كتب الفقه أنها تسعة. الثلاثة الأولى: الإسلام والعقل والتمييز لجميع العبادات، وباعتبار أن الطلاب حفظوها فلا يحتاج الإشارة إليها. فالأول من الخمسة هذه وهو الرابع، على حسب ترتيب الكتاب. دخول الوقت. والثاني الطهارة، والثالث ستر العورة، ستر العورة، والرابع اجتناب النجاسة، النجاسات، والخامس استقبال القبلة. فالقبلة الشرط الخامس، وإن شئت فقل الثامن باعتبار الشروط الثلاثة الأولى التي كررها الطلاب حتى حفظوها، ولذلك لم يشر إليها في الكتب المتوسطة، يعني يشار إليها في الكتب الصغيرة، كتب المبتدئين، وتذكر، وباعتبار تكررها في جميع العبادات لا يحتاج إلى كثرة التكرار الممل، وإن كان تكرار فيه تذكير. فاستقبال القبلة شرط لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة. والقبلة هي الكعبة، الكعبة. وهل المراد باستقبالها استقبال العين أو استقبال الجهة؟ محل كلام لأهل العلم، والأمر في حقيقته قريب من بعض. فالذي يقول باستقبال الجهة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، والذي يقول باستقبال العين يقول بغلبة الظن، غلبة الظن. لا يلزم اليقين في استقبال العين، لكنك تقول أنا استقبلت عين الكعبة بغلبة الظن، وحينئذ يتضاءل الخلاف. هل لهذا الخلاف من فائدة؟ ترتب عليه طيب غلبة الظن، صلى على غلبة الظن، أو صلى إلى الجهة، صلى على غلبة ظنه أن هذا عين الكعبة أو صلى إلى جهة الكعبة، في فرق؟ لا، ما يظهر فرق. وإلا هو الكلام فائدة الخلاف في شدة التحري، في شدة التحري. فمن كان مذهبه إصابة عين الكعبة ولو بغلبة الظن كان اجتهاده لإصابتها أكثر من اجتهاد من استقبل الجهة. ثم إذا تبين له يقينا أنه صلى إلى غير عين الكعبة والآخر الذي يعتقد الجهة صلى إلى جهة الكعبة لا إلى عينها، ذاك إن كان اجتهد وأصاب جهتها عينها بغلبة الظن صحت صلاته، والثاني لو ما أصاب عينه لا حقيقة ولا غلبة الظن فإنه كأنه أسهل وأخف، وهو الأوضح والأظهر والأليق بنصوص الشريعة. وإلا إذا تباعد الإنسان عن الكعبة يندر أن يصيب عينها، يتعسر ويتعذر أن يصيب عينها. لكن أحسن الله إليك، مع وجود الآن هذه الأجهزة التي يمكن أن تحدد لك العين، هل يلزم استعمالها في من بعد عن الكعبة؟ يعني مثل في لا يلزم، لا يلزم، ولو كانت معه متيسرة، ولو كانت معه، لأن استخدام الآلات المحدثة لا تتناولها النصوص، مثل بقية الآلات. يعني رؤية الهلال مثلا، قد يوجد بعض الآلات والمراصد وكذا تحدد، لكن هل هو مزوم؟ نعم، إن استعملها وأصابت بها ونعمة، وإن ما استعملها هذا أحد تكليف، لأنه مطالب بآلة معينة وهي عينه بصره. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كانت القبلة إلى جهة بيت المقدس، استمر عليها الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا أو 18 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يترقب ويتشوف أن تحول القبلة إلى الكعبة ويقلب وجهه في السماء انتظارا لذلك. فنزل الوحي بتحقيق رغبته عليه الصلاة والسلام، وأمر باستقبال الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فامتثل الرسول ومن معه بالدليل القطعي، ومن بعد عنه من المساجد كأهل قباء وصلهم الخبر في صلاة الصبح فاستداروا كما هم، وكانوا إلى جهة بيت المقدس على جهة ثبتت بالدليل القطعي من مشاهدته عليه الصلاة والسلام ويصلي إلى بيت المقدس، فاستداروا وتحولوا واعتمدوا الناسخ بخبر واحد. والجمهور يرون أن خبر الواحد لا ينسخ القطعي، لكن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن، نعم، اكتسب القطعية، كما حققه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم، إذا احتفت به قرينة. والقرينة ما يعرفونه من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتشوف إلى التحويل ويقلب وجهه في السماء، ثم نزل الخبر بتحقيق الرغبة. استداروا كما هم وهم في صلاتهم، والناسخ لا يلزم العمل به إلا من بلوغه، وهم من نزوله من بلوغه، كذا يقول أهل العلم. ولذلك ما أعادوا الصلاة من أولها، لا، استمروا في صلاتهم واستداروا كما هم. لكن لو قدر أن شخصا فرط وجلس بعد تحويل القبلة مدة طويلة يصلي إلى بيت المقدس والناس يصلون إلى الكعبة، نقول هذا الشخص ما بلغه الناسخ؟ ها؟ فرط. ويستحيل أن يعمل الناس بجملتهم عملا يغيب عليه ولا يبلغه الخبر. استقبال القبلة شرط، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا به، وهو كغيره من الشروط والأركان التي تسقط عند العجز عن فعلها. لا تصح الصلاة وهو شرط لصحة الصلاة إلا في حال العجز، عاجز أن يستقبل القبلة. وهذا موجود في كثير من الحالات في المستشفيات، تجد أن السرير الذي يرقد عليه المريض إلى غير جهة القبلة وهو مربوط بأسلاك كهربائية وأفياش ما يمكن تغيير مكانها، حينئذ يسقط الاستقبال، إلا في حال العجز وحال الخوف في صلاة الخوف فهو عاجز عن الاستقبال وإن لم يكن مربوطا. والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير، لأن العدو قد يكون في غير جهة القبلة، فيضطر المسلمون إلى أن يتجهوا إلى جهة العدو على بعض صور صلاة الخوف التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير، السفر الطويل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة وكان لا يفعلها في الفريضة في المكتوبة كما جاء في الحديث الصحيح، والسفر القصير مقيس عليه. ومن أهل العلم أظن عند الحنفية يقولون لا يصح في السفر القصير لأنه رخصة، والرخص لا ترتكب إلا في حال السفر كالقصر والجمع ونحوهما. النافلة على الراحلة في السفر، وماذا عن التنفل على الراحلة في الحضر؟ ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفل في الحضر. ذكر عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في الحضر على حماره، وبالنظر إلى ظروف اليوم والزحامات التي تسببها السيارات ويقضي بها الناس كثير من الأوقات، نظرا لهذا أفتى بعض المشايخ بجواز ذلك في الحضر في النافلة، لا سيما التي يخشى فواتها في ظروف تضطر الناس أن يصلوا على الراحلة في مثل الأسفار الطويلة في الطائرات مثلا، أو السراوات الطويلة في موسم الحج مثلا في الانتقال من مشعر إلى مشعر، وقد جربنا وجرب غيرنا الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، لكن مزدلفة ما فيه إلا وقت طويل، لكن من عرفة إلى مزدلفة أحيانا لا يصلون عرفة مزدلفة إلا في النهار بعد خروج وقتها، ورأينا من يصلي في السيارة، ورأينا أهل التحري ينزلون من السيارة ويصلون في الأرض، ونظرا لهذه الزحامات يمكنهم اللحاق بها. ورأيت شخصا من أهل العبادة والزهد والورع إذا نزل غيره مش الباص، سبحان الله العظيم، ونزل ونزل أمه معه وتوضأوا وصلوا والباص واقف في أكثر من مناسبة في أكثر من سنة. الله قد توفي رحمه الله. المقصود أن مثل هذه الظروف هل يقال ينتظر حتى الوصول وتصلى الصلاة بأركانها وشروطها كاملة ولو خرج الوقت، أو يقال يصلي في الوقت على حسب حاله؟ لأن عندنا تعارض شروط وأركان، يعني في مسألة تقديم الطهارة على الوقت مر بنا كلام أهل العلم، وأن الجمهور قدموا الطهارة حتى في التأليف على الوقت، إلا مالك الذي قدم وقوت الصلاة على الطهارة. فمثل هذا عندنا الاستقبال، عندنا القيام، قد لا يستطيع القيام يصلي قائم يصلي جالس، والرحلة تستغرق وقتين أو ثلاثة، فهل يصلي على حسب حاله أو ينتظر حتى يصل؟ وقد يستحضر في هذا المجال ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، وأنه أخر الصلوات حتى غرب، أخر صلاة العصر حتى غابت الشمس. والمسألة فيها الخلاف في تقدم صلاة الخوف في ذات الرقاع على غزوة الخندق أو تأخره، فمن قال أن الغزوة ذات الرقاع متقدمة قال يصليها في الوقت على حسب حاله، ومن قال إنها متأخرة وقد قيل بذلك قال ينتظر حتى يصليها كاملة ولو خرج الوقت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. والخلاف في وقوع غزوة الخندق قبل أو بعد صلاة أو بعد ذات الرقاع معروف بالخلاف عند الإمام البخاري، ورجحه ابن القيم أن ذات الرقاع متقدمة على الخندق، والجمهور جمهور أهل السير والمغازي العكس. وحصل استفتاء في قبل سنتين أو ثلاث في أثناء المرض اللي هو الكورونا، قالوا إن الأطباء لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة كاملة في وقتها، قد لا يستطيعون تأديتها في وقتها ولا على أي حال، لا يتمكنون منها، وصدرت فتوى اللجنة على مقتضى ما حصل منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف في غزوة الخندق، قالوا يؤخرون الصلاة. مثل هذا يحصل كثير في المطارات، تقلع الطائرة مع دخول الوقت أو قبله، ولا تصل إلا بعد خروج الوقت أو وقت ثاني. فمثل هذه الأمور يعمل فيها حسب الترجيح الذي يتدين به الإنسان، إن كان من أهل النظر أو يقلد من يثق بدينه وعلمه. إلا في حال العجز والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. عرفنا أن من أهل العلم لا يرى الصلاة على الراحلة في السفر القصير لأنها رخصة ولا يترخص إلا في السفر الطويل، وقبلته جهته، يعني إذا صلى على الراحلة قبلته جهته، ما هو بتنقل على كيف يلف يمين يلف يسار. إيش معنى هذا؟ حيثما اتجهت به راحلته، يعني في سفر، ما هو بالمسألة فوضى، بمعنى أنه لو سافر من الرياض إلى مكة أو من مكة إلى الرياض قبلته جهة الرياض أو جهة مكة، لكن هو يتنفل ويطيل النافلة، فاحتاجت السيارة البنزين ولا بد يلف يمين ولا يسار، وش يصير؟ ما يضره قبلته جهته، ما يضره ذلك، يعني لفت يمين مسألة ولفت يسار، مسألة تقعيد، ها؟ تقعيد انه ما يتحرك، انه ما يتحرك عن جهته، ما يتعدى جهته، اذا نصوا على ان قبلته جهته. ومن نظر في اصل المساله لكن احسن الله اليك، والترخيص للصلاه على الراحله، قال هذا من ضمن المشقه اللي تنوبه، اينما اتجهت. لكن احسن الله اليك، ليس المقصود بجهته حيثما اتجهت، وليس المقصود الجهه التي يقصدها، يعني هو يتبع الراحله ولا يتبع جهته؟ لا، هو وجه الراحلة احتاج إلى أن ينحرف عن جهته يمينا أو يسارا، تعدى جهته إذن فيكون هذه جهته، لا جهته التي يقصدها، وكونه اتجه يمينا أو شمال للحاجة أو الضرورة، أو أحيانا تقف السيارة ما في بنزين، على التقليد، ها؟ على التقليد هذا أنها قبلها أو جهته، لو كان بإمكانها أن ينحرف إلى القبلة وانحرف، إذا قلنا نقول اتجاهك هذا مخالف، إيش التقعيد؟ يكون أنت أخطأت في تصرف، وشو الآن إيش أنت تريد أن تقعد بأن المسألة إيش؟ جهته لو كان أمكن وهو في الراحلة أن يتجه جهة القبلة فانحرف جهة القبلة، على خلاف جهته، عكس جهة القبلة، إيه؟ وش يصير؟ هل نؤثر ونخطي بسبب هذا التصرف؟ إيه الأصل مخطي، ما داقم قالوا جهته هذه اليمين واليسار ما هي بجهته، ولو كانت القبلة، ولو جهته قبلته، لكن إذا رجع إلى القبلة الأصلية ما في إشكال، هذا من باب أولى، لكن يبقى أنه إذا ذهب إلى جهة ليست جهته ولا قبلته، لكن الذي أباح الصلاة على الراحلة يبيح مثل هذه الحالة، لأن حاجة ملحة وحاجها، نقول أن يخرج من الصلاة سميع. الحديث قال حيث توجهت به راحلة، هو التصرف للراحلة أو قائدها؟ قائد، لكن الراحلة توجهت به إلى جهته التي يقصدها، يعني لو لفت بدل ما يبراحت المكة ولفت للشمال ولا للجنوب بيتركه توجه به؟ بيتركه؟ فهي مناطة بتحركه هو. هذا الأصل، الراحلة ما لسنا، وإنما تحرك الراحلة تبع له. ينصرف عن جبل أو عن شجرة، هذه ضرورات، هذه ونقول مثلها في مسألة البنزين، ومثلها الغم يحتاج بقالة بيشرب ماء. قالوا قبلته جهته، نقف عند هذا النص. هل جاي من مكة للرياض؟ العكس، يولي ظهره شطر المسجد الحرام. ايش قال الشيخ؟ احنا ما احنا نتيجة ما نختلف، ها سم، لن نختلف في النتيجة، أنه لو أن يروح يعبي بنزين ويشرب ماء، ولا هذا إذا فيما يجوز فعله في الصلاة، فيما يجوز فعله له في الصلاة. ها شو أنا أقول؟ قال ابن عبد البر أجمع على أنه جائز لكل لفظ، جائز الآن وش يقول؟ جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجه به يوم بالركوع والسجود. هذا هو أصل المسألة، هذه هذا أصل المسألة، لكن الذي افترضناه وعلى قولهم قبلته جهته، فتكون الجهة الثانية بعد الأصلية جهته الذي يقصده. فمثل ما يقول شيخ الإسلام، يستحيل في العقل والدين أن يبيح له أن يترك الجهة الأصلية بكمالها ويؤثم تبطل صلاته لانحراف يسير يمين أو شمال. وهل يجوز التنفل للماشي يعني على رجليه، ما هو على دابة ولا على سيارة؟ مجموعة من الطالبات في باص يدرسن في الجامعة ويقضين الوقت الطويل في الباص، ويسألن عن التنفل في الباص، عرض السؤال على اللجنة وقالوا ما دام في الحضر ما يصرف الوقت في غير النافلة، يصرف الوقت في قراءة القرآن، في مدرسة العلم. وأنا أعرف من الشيوخ الكبار من أفتوا بالتنفل على الراحلة في الحضر. الماشي يقول هل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ هناك فرق بين الماشي والراكب في التصرف، الماشي بإمكانه أن يخفف المخالفة ولو في وقت افتتاح الصلاة، الضال استغفر الله استغفر الله أكبر. يقول: هل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ أيهما المذهب عند المتأخرين؟ جواز. جواز. شو يقول الإنصاف؟ هذا الإنصاف سلم الله. يقول قوله: هل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ وأطلقهما في الكافي والشرح والمنجى وشرحي والزركشي، إحداهما يجوز وهو المذهب، جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين ونظم نهاية ابن رزين وصححه التصحيح والمجد في شرحه وابن تميم والناظم، قال في الفروع: وعلى الأصح وماشيا، وقدمه في المحرر والفائق واختاره القاضي. والرواية الثانية: لا يجوز، وهو ظاهر كلام الخراقي. لا شك أن التجويز هو الملائم لأصل التشريع، لأصل تشريع المسألة، يعني سواء كان على راحلة وفوت بعض الأركان فيلحق به الماشي لتفويته بعض الأركان. نعم بينهما فرق، أن الراكب يشق عليه الاستقبال ولا في الافتتاح، ولا سيما في عصرنا الحاضر مع تعبيد الطرق وتوحيد مسارات السيارات. تصور أن واحد يبي منصرف من عرفة إلى مزدلفة وبيستقبل القبلة بسيارته، ما يستطيع، يبي يحرف السيارة على عكس ما عليه الناس لا يستطيع. وعلى كل حال المسألة من أصلها رخصة، وتيسير وتسهيل. ولذلك قد يحتاج الإنسان فيما يفوت، لا سيما الرواتب، قد يحتاج إلى فعلها في الحضر، وهو أهون من تفويتها. وما فيما يذكر عن أنس مستمسك رضي الله عنه وارضاه. أحسن الله إليك. في سقوطها عن المريض إذا لم يتجه سريره، هل يتحرى أم سقطت عنه ويتحرى راحته؟ يمكن التحري، يعني يقتل ببدنه، يحاول يعني الاقتراب أو خلاص يعني الأريح، ويبي لو اقترب قارب الجهة أو هم بعيد بعيد. لا لا خلاص، لا لا لا يكلف نفسه. الرخصة إذا نزلت عمت شملت. إذا نظرنا إلى أصل العلة، وقد ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه تنفل في الحضر على حماره الماشي. الماشي قد يحتاج إلى النافلة مثل الراكب، كلهم مسافرون. وإذا كان الراكب الذي هيأ الله له شيئا يريحه نوعا من الراحة، فالماشي يقول لا تنفل، انتظر، صل، هم من الحق ربعك. في صعوبة، ها؟ إيه معروف. على كل حال مسألة اجتهادية، وفيها روايتان عن الإمام، والأكثر التصحيح. يسجد في الأرض، يصنع كل ما يستطيع، يعني قال مما يستطيعه مما لا يشق عليه ولا يؤخره. اي، ولا يؤخره عن رفقته. اذا كان مع رفقه كل ما سجد تجاوزه، كل ما سجد. لا، الان السجود بالسياره مشكل، لا سيما على فتوى من يفتي فعلها في الحضر او حتى في السفر بين السيارات، يضطر في حال السجود أن يرفع رأسه لينظر الطريق، يعني ولا يتسبب لنفسه أو لغيره بالهلاك. هذا بالنسبة للسائق يعني. إيه السائق. لكن غير السائق. غير السائق يعني أمر إن شاء الله سهل. لكن هذا الإجماع هل يثبت؟ أنا ما أعرف عن أحد من الأئمة وأتباعهم أنهم قالوا به، لكن منقول عن أنس. أنه يصلي، لكن غيرهم لا. ترى الدعاوى الإجماع مثل ما قال الشوكاني رحمه الله، ما هو ابن الشوكاني أو ابن حزم، لكن الشوكاني يقول دعاوى الإجماع التي ينقلها بعض من ينقل الإجماع ويكثر منه تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ومع ذلك الإجماع له هيبة، وكثرة القائلين لا سيما إذا عرفوا بالإمامة وعرفوا بالتحري لا شك لهم منزلة في القلوب. وهذه مسألة كررتها مرارا، وأني سألت الشيخ ابن باز قبل 40 سنة، قلت إذا كان في المسألة كلام للأئمة الأربعة وأتباعهم ولم يخالف منهم أحد، ونقل الخلاف عن الظاهرية، ودليل الظاهرية ظاهر، دليلهم ظاهر، يعني المسألة افترض أن فيها أمر أو نهي، والظاهرية قالوا للوجوب أو للتحريم، ويأثم من فعل أو ترك، والجمهور لا يعرف منهم أحد قائل بذلك. لم نقف على صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب، ولا صارف يصرف هذا الأمر هذا النهي عن التحريم. قال الشيخ يتبع الدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية. ها؟ لا أتحدث عن صلاة الماشي، أنا أقول الجماعات التي يذكرها لأنها تحتاج إلى سعة في الاطلاع، وقد يتهم الإنسان نفسه. حتى أنا قلت للشيخ، قلت عدم وجودنا صارف والأئمة كلهم وأتباعهم على أنه للاستحباب أو للكراهية يجعلنا نتهم أنفسنا بعدم الاستقراء التام. قال أنت ما عندك اللي قدامك سوى، الدليل أمامك، ونخالف السواد الأعظم من الأمة على قول الظاهرية. الشيخ يقول ما عليك من القائل، عليك من الدليل. أحيانا يسوقون الإجماع والخلاف، الاتفاق والخلاف في المذهب. لا، النووي فيما ينقله في المجموع وغيره من الإجماعات يقصد إجماع الأمة، لكنه ثبت من قوله نقض بعض هذه الإجماعات من كلام النووي نفسه، يعني لا يستدرك عليه بداود الظاهرية أنهم خالفوا، لأنه لا يرى خلاف الظاهر، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. فمثل هذا لا، إذا كان المخالف داود ما يستدرك به على النووي ولا الطبري الذي يرى الإجماع قول الأكثر حتى مع وجود المخالف، وفي تفسيره يقرر هذا الكلام بالتطبيق، ينقل الإجماع على كذا ثم يسوق الخلاف ثم يرجح، والصواب في ذلك من القولين عندنا الأول لإجماع كذا، الإنسان كان قراءة قال لإجماع القراءة على ذلك وساق الخلاف. فمثل هذا يبقى ابن عبد البر يسوق الإجماعات، وهو أكثر تحري من النووي لكن عليه استدراكات. لكن يبقى أن نقل الإجماع في هذه المسائل من هؤلاء الأئمة يدل على أنه قول الأكثر، وله غيبة، ولا يخالف إلا بدليل راجح. شيخ الإسلام يحسن الظن بالظاهر، يحسن الظن بهم، وكل قول يعضده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب، رحم الله الجميع. كم باقي؟ ها؟ ذكر خلاف الماشي. شو؟ خلاف في صلاة تنفل الماشي. من هو؟ من اللي ذكره؟ يقول الشافعي ذكر خلاف ذكر. إيه. الحنيفة يرى إيش؟ يرى عدم الجواز. الشافعي يرى الجواز. اللهم صل وسلم.